أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معك يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معك يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد فنعم السابغات وقدر في الصوب واعملوا صالحا وعملوا صالحا بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسدنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المقيم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وجفان كالجواب وقدور الراسيات نعمة آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما ذب لهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض إلا دابة الأرض تأكل من سأتك فلما صرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب فبينت الجن فبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية جنتان لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال آية جنتان عن يمين وشمال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لقد كان لسبأ في مسكنهم آية لقد كان لسبإ في مسكنهم آية لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون الطعام سرى سأكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وجاء ربك والملك صفا صفا كلا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان قدمت لحياتي وجيء يومئذ يتذكر الإنسان حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الفاتحة.